الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي على الصادق الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، حبيب رب العالمين، إمام الأولين والآخرين، وسيد المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، الحياة مليئة بالأحداث والأشخاص والمواقف والذكريات والنقائص والآفات والمتناقضات، أتراح وأفراح، آلام وآمال، أهل دار يعزون في مفقود وبالقرب منهم دار تفرح بمولود، ومسيرة الحياة ماضية وسفينتها تمخر عبابها مع الأيام سائرة، ومن رحم المعاناة تتولد المعاني الإنسانية السامية وتتفجر قيم الأخلاق الرفيعة من مودة ورحمة وتعايش. ولو أن الحياة خلت من المعاني الإنسانية السامية وقيم الرحمة الراقية لاستحكمت الأنانية ولساد حب الذات ولكانت الآفات المهلكة ولحاقت بنا الدوائر ولاستغلقت بأصحاب الضوائق الأبواب والسبل، ولكانت الحياة جافة يبابا، ولعاش الناس شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف والضعيف والمظلوم والمسكين لا ناصر له، وديننا الحنيف يعطي الحياة معنى وجمالا وإشراقا وألقا في شرائع محكمة وآداب راسخة تجعل التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة من الدين، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لما يسود الخير في الناس وتتفجر قيم الرحمة في نفوس الناس يكون المجتمع مجتمعا آمنا. إن الأخلاق في الإسلام وإن الآداب في القرآن تنطلق سجية بغير تكلف وبغير تملق، لا أثرة ولا أنانية ولا قسوة في الطبع ولا قسوة في الممارسة، وبالتالي يعيش المؤمنون تحت قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إن من الأخلاق الفاضلة جدا في ديننا الحنيف وحث عليها الإسلام وحض دين الرحمة، كنت أقرأ بعض الآيات وتستوقفني طويلا. إن الإسلام لا يأمرك فقط بأن ترحم من تقدر على رحمته، بل إذا لم تكن لديك مقدرة على إطعام المسكين فلم تتكلم وتحث الناس عوقبت وكان في دينك خلل. ولا تحاضون على طعام المسكين. والتعبير القرآني بليغ جدا، لم يقل ولم تطعمون المسكين، لا، هذه مرحلة، لكن المرحلة الأعمق من ديننا أن تحض على طعام المسكين، أن تقول الناس ارحموا المسكين. ومن هنا قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أن يوصي بعضنا بعضا في ديننا وشرعنا. ويا لروعة أخلاقنا ويا لجمال إسلامنا أن نحض بعضنا بعضا على المسكين، وهو طبقة وشريحة مستضعفة تحتاج إلى من يقف بجانبها. وتزداد حاجة المجتمع إلى الرحمة عندما يكون المجتمع في فقر مدقع، أو تحل به الضوائق، أو تنزل به الملمات، أو تكون به المشاكل. وما أحوجنا في مثل هذه الأيام مع الفقر الذي ضرب بجذوره والمسكنة الموجودة في ديارنا، لا يكاد يخلو مسجد من مساجدنا إلا وعقب الصلوات رجل يشكو فاقة، أو يبث شكوى، أو يصف حاله، أو يتكلم عما يعاني. لا تكاد تجد مكانا من الأماكن إلا وفيه متسول سائل يمد يده بالحاجة والعون يطلب من الناس ذلك. إن الأمر تفاقم، وقد وصل الفقر بالناس ما وصفه القرآن يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مسكين بلغت به المسكنة حتى أنه ذل ووصل إلى التراب، والتراب علامة الذل ومنتهى الفقر والمسكنة. مسكينا ذا متربة، هل المسكين الذي وصل إلى المتربة وكاد أن يسف التراب، كما يعبر الناس في عاميتهم أن فلان سف التراب، يقصدون بذلك بلغ به من الذل منتهاه؟ هل يا ترى في مجتمعنا مسكينا ذا متربة؟ نعم، لا ينكر هذا عاقل. 93% من الشعب السوداني وفق الإحصاءات الرسمية يعيشون تحت حد الفقر، وتحت حد الفقر أبلغوا تعبير الله مسكينا ذا متربة. إننا كأمة مسلمة ينبغي أن نعيش المعاني الإنسانية الجميلة التي في ديننا وشرعنا. شرعنا ينبغي أن تعلموا شريعتكم دخلت فيه امرأة النار في هرة، لأنها حبست هرة ودخلت فيه بغي، كما في الصحيحين من بغايا بني إسرائيل الجنة بسقيا كلب. وفي ديننا وفي كل كبد رطبة أجر، وجدت امرأة من عاهرات نساء بني إسرائيل كلب يطوف بركية، أي ببئر، والركية هي البئر، وقد أدلع لسانه أي أخرج لسانه، فشفقت عليه فنزعت موقها أي خفها وملت للكلب فيه وأعطته، فلقيت الله فغفر لها وأدخلها الجنة. إنه الدين العظيم الذي يقدر المعاني ويجعل من الحياة الاجتماعية، أن الدين في شرائعه، الإسلام في شرائعه وأحكامه وآدابه وأخلاقه يدعو إلى تواصل اجتماعي حقيقي ليس مزيف، أن يجتمع الناس حول مائدة ويوقعوا على اتفاقية سلام، ورق حبر على ورق فقط، دون أن تكون النفوس صافية. هذا لا يحل مشكلة البلاد، إنما يجذر المشكلة ويعمقها. الإسلام يسعى إلى انتزاع الأنانيات من الصدور. بالله أحدثكم عن شريحة واسمحوا لي، وهي مصدر قلق بالنسبة لنا كأمة مسلمة، الأطفال المشردون، بين قوسين الشماسة، هكذا يسميهم الناس لأن الشمس يضربهم ولأنهم في الشمس دائما. هؤلاء الأطفال أفكر في مصيرهم كثيرا، أحاول أن أجد مشروعا يناسب لما هؤلاء، لظروف أسرية أو لظروف اجتماعية أو لظروف اقتصادية بين عشية وضحاها وجد الطفل نفسه بغير ذنب ولا جريرة، وجد نفسه في الطريق يتسول القمامات وينام في مجاري المياه، يرقد يفترش الأرض ويستقف السماء في البرد القارس، أنت وأطفالك تحت البطاطين وفي الغرف المغلقة. وحكمة الله أننا بالرغم من ذلك نعاني أمراض الصدر وأمراض البرد والنزلة، وهم يخرجون من المجرى كأن شيئا لم يكن، وأطفالنا لابسين سويترات ومستحنهم بجريسلين ويقحقحوا. حكمة الله، حكمة الله بالغة، لا بن سليم مائي ولا مركز صحي ولا بتعالج في مستوصف، يعيش حياته هكذا لا ذنب له، فيهم من القدرات العقلية والمقدرات الذهنية والطاقات البشرية ما نحتاجه كأمة مسلمة. كنت أفكر في يوم من الأيام أقول يمكن أن يكونوا جيشا من جيوش الإسلام، يمكن أن يكونوا سواعد قوية في بناء المجتمع، يمكن أن يحفظوا القرآن، وإن المجتمع لا يمكن أن يطلب منهم خيرا أبدا، لأن المجتمع لم يقدم لهم خيرا أبدا. ماذا قدم لهم المجتمع؟ الأدب، الأخلاق، الصحة، التعليم. ولذلك هؤلاء قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر ضد المجتمع في يوم من الأيام. ولا تحسبوا أن أحداث الاثنين السوداء عقب مقتل قرن إنما كانت من نصارى فقط، كثير منهم كانوا من هؤلاء. وإذا اختل الأمن في يوم من الأيام فإنك ستجدهم يعوثون في الأرض فسادا بحقد دفين ينتقمون من هذا المجتمع. فهل للمجتمع أن يلم طفولتهم البريئة؟ هل للمجتمع أن يأخذ بأيديهم إلى المراقي؟ فيهم والله أطفال أذكياء، لو تهيأت لهم الظروف التي تهيأت لطفلك ربما كانوا من القادة والساسة، وربما كانوا من العلماء المبرزين في أي مجال من مجالات الحياة. من لأطفال الشوارع؟ أخشى أن يستغلوا من قبل عصابات تخترق المجتمع عبرهم، وهم ممكن خامة، يمكن أن يخترق المجتمع من خلالهم. والأسوأ من ذلك أنهم الآن يستغلون. إنك لا تكاد تقف عند إشارة من إشارات المرور إلا وتجدهم بالعشرات يحملون الأشياء الخفيفة لبيعها، إما مناديل تناسب السيارات، وإما أشياء ربما مدة صلاحيتها منتهية أو كانت أن تنتهي. عند من يعمل هؤلاء؟ ولصالح من يعمل هؤلاء؟ بعضهم يأتيك ليمسح لك زجاج السيارة نظيرة نقودة أو حفنة من الجنيهات لا تساوي ولا تسد رمقا. هؤلاء هم الذين يعملون أمام أعيننا، فيا ترى الذين لا يعملون أمام أعيننا كم هم؟ ألا يحتاج مجتمعنا إلى الرحمة في ظل هذه الأيام بالذات؟ إن الذي أعجب له ولا أكاد أجد له تفسيرا صحيحا أن الأمة في الآونة الأخيرة حصل فيها نوع من أنواع الأوبة والصحوة والرجوع إلى الله عز وجل، هنالك تدفق روحي كبير. انظروا إلى هذه الجموع، والمسجد الآن فيه زيادات ويصلي الناس في الشمس، وهنالك مظل خارج المسجد، هنالك رجوع إلى الله عز وجل. في جانب الشعائر التعبدية، هذا العام حج من السودانيين 30,000 سوداني، نسأل الله أن يتقبل من هؤلاء جميعا. هؤلاء حجوا وما كان الحج إلا عند العجائز، الآن تجد شباب يحجون ولا يفوتون فرصة من فرص العمرة ولا سيما في رمضان إلا واعتمروا. التراويح، ما أكثر المصلين للتراويح في رمضان من الرجال والنساء والكبار والصغار، ما أكثر المتهجدين في المساجد. هذا تدفق الروح الكبير يقابله انحسار أخلاقي واجتماعي مريع، فقدت المحنة وتفشت قطيعة الرحم، وانتشر الحقد والحسد بين الناس، وكثر الكذب والاحتيال، وكثر المتسولون، وضعفت الأمة في أخلاقها. إنني أتساءل، أقول هذه المساجد الممتلئة بالمصلين والشوارع ممتلئة بالمتبرجات، هل يا ترى هؤلاء البنات هم بنات المصلين في المساجد؟ هذا لا أعقله ولا أتصوره. أتمنى أن يكون البنات المتبرجات في الشوارع لا صلة لهم بالرجال الذين يملؤون المساجد، وإلا لكان هذا هو منتهى وقمة التناقض. إن هذا تدفق الروح الكبير ينبغي أن يقابل بامتداد اجتماعي وسلوكي عظيم. إن الصلاة ليست مجرد شعائر تؤدى. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وأخرجه الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في الأحاديث القدسية، يقول تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين والمصاب وابن السبيل. يا سبحان الله، لا يقبل الله صلاة من لا يرحم الأرملة والمسكين والمصاب وابن السبيل. ما علاقة هذا مع صلاتنا؟ هل تتخيل أننا في هذا المجتمع مع هذه المشكلات التي طرحتها لكم، الأطفال الذين هم بغير أب أو الذين لهم آباء لكنهم آثروا الشارع لسبب من أسباب من سبب من الأسباب، قطعا هم لم يكونوا في يوم من الأيام سببا، إما لحروب جاءت بهم وألقت بهم وقذفت بهم في العاصمة، وإما لمشاكل بين الوالد والوالدة فآثر أن يكون في الشارع طفل يانع كان يمكن أن يتعلم وكان يمكن أن يكون له دور رائد في المجتمع. إن هؤلاء الأطفال أقل ما يمكن أن يقال فيهم الإحسان إليهم فيه أجر وباب من أبواب الجنة، فضلا على أن في جمعهم وفي لمهم والإحسان إليهم والعطف عليهم سلامة أمنية واجتماعية لمجتمعاتنا تحفظ مجتمعنا من العبث ومن الفوضى. هل تتخيل أن هؤلاء الأطفال الذين يعيشون هذه الحياة ويسميهم الناس الشماسة ليست لهم آدمية وليست لهم مشاعر؟ وقفت ذات مرة قلت أجرب لأتحدث مع هذه الشريحة، فاستوقفت بعضهم وجعلت أتكلم معهم وكانوا وقد استرابوا من شكلي. ماذا يريد هذا الشيخ منا؟ ماذا يريد هذا الملتحي منا؟ ولكني طمأنتهم وجلست معهم على الأرض، لا كرسي ولا أثاثات فخمة في الواطة، قاعد أتكلم معهم. أقول أنت ليه عملت كده؟ ليه ما قريت؟ ليه ما سويت؟ فوجدت أن عندهم من الذكاء والتفكير ما يمكن أن أقول حرام لهذه المواهب أن تدفن، وحرام لهذه الطاقات أن توأت وأن لا تخرج لننتفع منها كأمة مسلمة. هل من مشروع متكامل بغير إعلام؟ بغير إعلام ما يجيبوك في جريدة ولا في التلفزيون. لما نجيب المتشردين واحد لمعهم، لما نجي زول مسؤول ولا يصورون بلبسون سمح عشان يقولوا عملنا، بعد ذلك يقلعون الهدوم ذات اللابسنة. بغير إعلام حقيقي دافعه، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. دافعه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كما أخرجه البيهقي. دافعه من لا يرحم لا يرحم رواه الترمذي. دافعه إنما يرحم الله من عباده الرحماء رواه البخاري. دافعه في كل كبد رطبة أجر. دافعه قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا حتى ترحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: ليس رحمة أحدكم صاحبه، إنها رحمة الناس رحمة العامة. الرحمة الحقيقية. والحديث رواه البيهقي في الأدب وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال ارحموا ترحموا. قالوا كلنا رحيم يا رسول الله. قال ليس رحمة أحدكم صاحبه. نعم أنت ترحم من عندك معه وشيجة، الوشيجة تدفعك لذلك. قال ولكن الرحمة التي يرحم الله بها رحمة الناس رحمة العامة، ترحم بغير تفاصيل، ترحم بغير توقف، ترحم بغير قيود إلى لون أو جنس. حتى الكفار في ديننا يرحمون، نرحمهم حتى وهذا جزء من ديننا وجزء من إسلامنا وثقافتنا. وبالتالي هل في مجتمعنا رحمة؟ ولتتضح الصورة وتكتمل في أذهانكم أقول هذا التدفق الروحي الكبير. دعوني أحلم لأنني أملك هذا ولا يقدر أحد أن يمنعني. أحلم في أن يأتي موسم من مواسم الحج فيجتمع التجار الذين يحجون كل عام وقد حجوا مرات ومرات ويتبرع هؤلاء بثمن حجهم لأسر فقيرة لتصنع مشروعا يتعلم طالبها في الجامعة فلا يطرد لرسوم دراسية، وليتعالج مريضهم في المستشفى فلا يعدم ثمن الشاش ولا ثمن الدرب، أبسط مقومات الحياة. لو أني قلت بالمقاييس 10 تجار الحج ب5 مليون، مع أنه في حج فاخر، ده حج ما فاخر، 10 مليون، 50 مليون، 50 مليون دعوني أحلم يجيبوا 2 عربية هايس، ادوا بيت هايس وادوا بيت هايس، أضمن لهم من خلال الشرع أن هذا قد يكون عند الله أوفى أجرا من حجهم، خاصة في السودان قد يكون هذا أبلغ أجرا وأفضل عند الله. بهذا تخرج الأسر من الفقر، حتى الغني سوف يرتاح لأنه لن يكون مرتاح نفسيا والناس من حوله على احتياج، لن يكون مرتاح. كل مرة واحد يمد يده يجي يخبطوا للباب لما نعرفوا عندك قروش، وزول ما أي زول عنده قروش لازم يمشي له، يتأكد في ناس عندهم قروش زول يمشي له ما في، لكن عندك قروش وبتدي كل مرة تلقى الناس قاعدين جنب الباب شايل له ورقة، والمرة شايل له عريضة، والمرة شايل له روشتة، والمرة أدار حق العملية، كلها نجوا يقول لك يوروك. أنت ذاتك بترتاح. كان كلنا فكرنا هذا التفكير الإيجابي ربما حصل حل. أقول لكم بغير مبالغة، مع الحاجة المهمة انظر إلى زيجات بعض المترفين وما ينفق فيها من الأموال الطائلة والترف. الحفلة في الفندق الكبير، ليه؟ الشيلة من دبي، ليه؟ الحاصل شنو؟ نحن في السودان، تجد نفسك وين؟ في واحد كلمني مشت عروسته وأمها دبي عشان يجيبوا شيلة تذاكر، ماشي وجاي، يعني ما أخذ المقاسات، الأم وبنتها ماشي جابوا الشيلة وجو، والحفلة في الفندق الكبير، والمهر عربية آخر موديل مفتاحة، بعد 3 شهور طلقها. أنت قال الموضوع حين؟ ده كله حسن في الإذاعي، دك يعول كم يا أخوانا. هل تعلمون أن كثير من الطلاب يعجزون عن دفع الرسوم الدراسية ببساطة؟ شخص سألني قال يا شيخ أنا عندي زكاة ما أعرف أوديها وين، ضحكته قلت له أمرك بره بيتنا، ده أي زول يلاقيك أديه، أي زول أديو ما عارف تودي الزكاة وين؟ الزكاة في السودان بيفتشوها؟ اي زول من طرف اي زول الراكب عربيه ديو مني انا راي شنو ادي زكاه طوال اي من طرف يقول لك اوديها وين؟ معقول هذا؟ بالتالي انظر الى هذه المتناقضات في المجتمع. البذخ في المناسبات والاعراس ممكن يتم عرس وفخم جدا ويكون بكل بساطه ويوفر فيه صاحبه مال يمكن ان يعول به اسر. البذخ تسجيلات اللاعبين والكوره ما ينفق في بلادنا. خلينا نكون واضحين عشان اوريك سبب الازمه. تدفق روحي كبير يصلوا في الجامع والمساجد مليانه وزيدوا الجامع والتراويح الناس ما شال المسجد ما شال الناس والتهجد جيبوا لنا امام صوته سمح يقرا لنا بثلاثه اجزاء والحج والعمره كل مره زول شايل شنطته وماشي الحج والعمره وتسجيلات اللاعبين بارقام خياليه. انا لما يقول لي اللاعب فلان سجلوا بكذا انا قاعد اتخلع يا اخي ده لاعب ولا بيت في المنشيه ده 500 مليون ده لاعب ده لاعب شنو ده وحيجنب كم يوم ذاته اللاعب ده في الفريق. لما نجي يقول لي بنوا دار لناس الكوره بكم ما اعرف مليون دولار ده شو ده دار يعني شنو يعني وليه؟ وفي السودان ما ينفق على المهرجانات والاحتفالات الحكوميه وعلى كثير من الاشياء يا ليته وضع في جوف مسكين او محتاج. الامر جلل الامر جلل. والذي اؤكده ان ديننا هو دين الرحمه ولقد اخترت لهذه الخطبه عنوانا الرحمه الفريضه الغائبه. نعم والله الرحمه هي الفريضه الغائبه التي نحتاجها جميعا ونحتاج عندما يستدير بنا الدهر وتعدو علينا عوادي الايام وصروف الزمان فيستدير عزنا ذلا وهذا ممكن وغنانا فقرا وهذا ايضا ممكن. عندها سوف نفقد الرحمه الحقيقيه لان لما كنا نملك ما كنا نرحم. وان الرحمه في الاسلام رحمه عادله ليست مجرد عاطفه مهتاجه او هائجه انها رحمه عادله فيها قوانين صارمه. قطع يد السارق رحمه وقتل القاتل رحمه ورجم الزاني المحصن رحمه واقامه الشرع في الارض رحمه. الرحمه في الاسلام ليست مجرد عواطف وقتية. الرحمة في الإسلام أصيلة هي رحمة بمقاييس العدل رحمة لأنها من عند رب العالمين. ورسول الإسلام هو رسول الرحمة هو رسول الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند الإمام أحمد في المسند والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد قال عليه الصلاة والسلام وأنا ابن عشر سنين أعدو في الصحراء إذ أتاني رجلان لم أرى في الخلق مثل وجوههما ولم أرى في الخلق مثل أرواحهما ولم أجد ما عليهما من الثياب على أحد فقال أحدهما للآخر أهو هو؟ قال نعم. قال فأخذاني من عضدي ولا أجد لهما مسا مسكومي هنا وما حسب يدين. فقال أحدهما للآخر أضجعه قال فأضجعاني قال فاصدع صدره قال فصدع صدري ولا أرى دما ولا وجعا لا تألم ولا شاف دم جماري. قال أخرج من قلبه الغل والحسد قال فأخرج قلبي وأخرج منه مثل العلقة سوداء فطرحها قال إملأ قلبه مثلها رأفة ورحمة قال فأدخل مثلها مثل الفضة في قلبي فحشى بها قلبي وأعاد على صدري ومسح قال فصرت أغدو بها رقة على الصغير ورحمة للكبير. فصرت أغدو بها رقة على الصغير ورحمة للكبير. يصلي ويسمع بكاء أم في الصلاة فيسرع في صلاته من خشية وجد أمه على طفلها. يرتحله ولده وحفيده الحسن بن علي أو ربما أمامة بنت أبي العاص يركبان على ظهره وهو يصلي فيطيل السجود حتى لا يفزعهما أو يفزعهما عن لعبهما. رحمة رقة للصغير، هذه الرحمة المرجوة، ورحمة للكبير. إذا رأيت منظرا مأساويا أن يتفطر قلبك حقيقة، وهذا بداية الرحمة، ثم أن يتفجر هذا عطفا وإحسانا عليه، أن نمسح على يد المحتاج. ارحموا البائس والفقير، وأعينوا المسكين والمحتاج، وقفوا بجانب عزيز قوم ذل، واعلموا أن الأيام دول، وأن الدهر تصريف، وأن الملك بيد الله، وأن الأمر بيد الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولظني واعتقادي أن الخطبة تمس قضية مجتمعية وقضية اجتماعية لا تحتاج إلى كثير توصيف، فأنت ترى هؤلاء الأطفال في كل مكان، وترى المسكين والمحتاج في حيك، وترى الناس وعليهم المعاناة ظاهرة. وطالما أن الخطبة تمس حياتنا اليومية مباشرة، فأنفذ في نهايتها إلى بعض التوصيات التي أرى أنها عملية. والتوصية الأولى التي أوصي بها، أقول للمجتمع كله دور في رعاية هؤلاء الأطفال الذين تشردوا بغير ذنب منهم والذين يحتاجون إلى عطفنا. أهم شيء إذا لقيت أحدا منهم في فجاج الأرض وسكك الحياة فعامله بالإحسان، واعتبر آدميته وإنسانيته أولا. ومن هنا يبدأ التصحيح. صغير قل له يا ولدي مالك، فشنو يا ولدي، حتى لو جاءش حد، حتى لو عمل لك القزاز بتاع العربية، حتى لو شفته شكله ما مستساغ، زي بقولوا الناس ما سياحي، نخرته ماشى والقضاء في عينه، خليك معه وعهدي، ما تحسسه بشيء. لو أن كل واحد منا عاملهم المعاملة الكريمة لبدأنا في طريق الرحمة الصحيح، ولبدأنا في طريق بناء المجتمع البناء الحقيقي. ثانيا، هؤلاء المشردون على قسمين، قسم أطفال صغار سيتعلمون. بالمناسبة ممكن أقول لكم إمبراطورية الشماشة، الناس ديل أنا ما قعدتها معهم، عندهم زعيم، لو في واحد صغير دقو بيمشي يكلم الزعيم بتاعه، وداك تلقاه بيشرب في البسطل، يقولوا كده خلوني بعد ما ألف السجارة دي أجيكم. بعد ما يلف السجارة يقول لي أنت ليه بتحقربه يا أخي، ممكن يدق ذاته، يقول له ما تحقربه، إمبراطورية. تخيل أنت بتشوف الحايمين كده، عندهم زول مسؤول منهم وبيشتكوا له. وبالتالي هم على قسمين، في قسم أطفال صغار، هؤلاء يمكن أن يدخلوا بيوتنا وأن يتربوا في أحضاننا، أقول هذا بكل جرأة بغير مخاطر ولا مخاوف. ممكن تجيب زول عديد تقعدوا معاك مع أولادك، عندك أربعة اعتبرهم خمسة، بيعيش معهم عادي، ده ما منه خوف. في ناس في مراحل متطورة بلوغ وماشي لفوق، هؤلاء من الصعب إدخالهم البيوت، لأن في إدخالهم البيت مخاطر على أهل البيت نفسه. فهؤلاء يصنع لهم ملجأ أو مشروع كبير. دعوني أحلم، بتمنى كده في عمارات سكنهم بيجاي، في محل بتاع نجارة بيجاي، في محل بتاع تدريب مهني يتدربوا بيجاي، وفي جامع، وفي الأمسيات خلوة وعروض فيديو راقية جدا تصنع فيهم آدمية وإنسانية وتشعرهم بأنهم ينتمون إلى الدين. ممكن يجوا في يوم من الأيام يقاتلوا معانا، احتمال يجي يموت في السودان. انت قال شنو؟ انت قال عمرك كله حتكون راكب المرسيدس وحايم؟ يعني احتمال يجي يموت، احتمال تقوم مشكلة في السودان ده، بدلا من أن يكونوا علينا ليكونوا لنا، ليكونوا عونا لنا، ليكونوا جزءا من ساعدنا وعضدنا، ليكونوا من قوتنا. وهذا المشروع يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والدولة. فإذا التوصية الأولى لهذه الخطبة رعاية هؤلاء، بدءا في رعاية، ما في زول يقدر يقول، لا يستطيع أحد أن يقول أنا لا أقدر عليها. لا تستطيع أن تتبسم تبسما في وجهه، لا تستطيع، لا تعطيه شيء، أعطيه كلمة طيبة، أعطيه عبارة حانية، أعطيه إحساس بالحياة فقط. لا يستطيع أحد أن يقول أنه لا يقدر على هذا، ومن كان يقدر فهذا مشروع مطروح للناس، مشروع إيوائهم إيواء متكاملا، والدولة عليها أن تلعب دورا كبيرا في هذا. ثم من التوصيات المهمة أنه في كل حي من الأحياء عليك أن تسن في الإسلام سنة حسنة، وليس بغريب على ديننا. دخل قوم من غطفان ومن قبائل مضر مجتابي السيوف وعلى وجوههم الفقر والحاجة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حثهم على إطعامهم، تألم ألما شديدا عليه الصلاة والسلام، تألم ألما شديدا. فذهب رجل من الأنصار يحمل صرة تكاد تنوء يده أو يداه عن حملها فوضعها، وجاء الآخر بصرة طعام فوضعها، والثالث بصرة ثياب، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. في كل حي اعرف المحتاجين واعرف الأغنياء، خذ منهم واعط هؤلاء، وليقم بهذا الدور أئمة المساجد في كل حي. ما أقول تتكون لجنة، إمام الجامع ونفرين بيكون عارفين الناس الحل كلهم، يبدو يسعوا إلى إلى إلى إلى التكافل، أليس من ديننا؟ يسعوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى التراحم، أليس من شرعنا؟ يسعوا إلى المواساة، أليست من أخلاقنا؟ بكل بساطة ما دار حي كثيرة إخواننا، أي حي أجزوا الحاضر الخطبة دي ما من الحي ده يرجع يفكر في الموضوع ده بكل بساطة في الحي. لكن لو عملتها في الجامع ودي مشكلة، بيبدأ يجوك كثير من الناس، ولا نتهم أحدا أنه محتال، لأنه أي ذل بيجي يعرض نفسه لذل السؤال أوقنوا أنه محتاج. لكن حيبدو الناس يجوا ويتكاثروا ويختلط الأمر على الناس، وربما يدخل في الأمر محتال، وبالتالي بكل بساطة إن الأشعريين، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قبيلة، قبيلة يمنية، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي قل طعام عيالهم، جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، ألا إنهم مني وأنا منهم، جمعوا ما عندهم يفرشوا التوب يفرشوا الملاية أي زول يخد بعد ذلك يقسموا بيناتهم أي زول يشيل. أليس هذا من ديننا؟ ثالثا إن هذه المعاناة الضاربة بجذورها في مجتمعنا وتحتاج إلى التراحم، أول من ينبغي أن يبدأ بالتراحم والرحمة الحكومة والنظام، وما أسهل أن ترحم الحكومة بتخفيف المعاناة وتقليص الأسعار وتسهيل الأمور وترك الجباية، هذه رحمة الدولة ليرحمها الله. ودعوني أقف مع الغاز الذي تم زيادة سعره، وكثير من السيارات الأجرة والنقل خاصة الأمجاد شغالة بالغاز. الغاز في السودان بيحرقوه لأنه ما عندهم محل يودوا له، في السودان ما قاعد يصدر عشان يكون غالي بيحرقوا. المصفى بتاعت البترول بتاعت الجيلي عندها مدخنة فوق 24 ساعة شغالة بيحرقوا غاز، غاز بيطيف الهواء ده شيلوا دخلوا في العربات دي مجانا يزيدوا ليه؟ أنا أريد مرة واحدة قرار لصالح المواطن، أتمنى قرار واحد يكون لصالح المواطن، قرار واحد يقول للناس نقصنا حاجة خفضنا حاجة، قرار واحد يكون لصالح الناس. أليس هذا من الرحمة؟ الدولة تمتلك الرحمة، الرحمة تبدأ من القدوة والدولة. ولذلك أقول لكم بملء في ولا أخاف في الله لومة لائم، لما هانت الأمة الإسلامية أفرادا هانت أمة وشعبا، لما هان المسلمون أفرادا هانوا أمما. لماذا يقتلون في بلاد المسلمين ولماذا يجتاح العدو ديارهم؟ لأنهم ما تراحموا بينهم. لما هان المسلمون أفرادا هان المسلمون أمما وحكوماتا، هانوا لأنهم تقطعت بينهم أواصر الأخوة وتمزقت بينهم حبائل المودة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله جل وعلا العلي القدير الجليل الغفور ذو العرش المجيد الفعال لما يريد أن يرحمنا رحمة يغنينا بها عن رحمة من سواه. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل الخير في بلادنا وانشر الأمن والسلامة والسلام في ربوع ديارنا وديار المسلمين. اللهم اجعل ديارنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان الذين يجاهدون لأجل إعلاء كلمتك ولنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم إن أهل الأرض خذلوهم فلا تخذلهم ربنا، اللهم إن أهل الأرض خذلوهم فلا تخذلهم ربنا يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحمي بسلطانك وقوتك وقهرك وربوبيتك وعظمتك هذا الدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.